أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يا فرطن يتضباد، وكان كميد على عشر يدي الناس علي كنا صافتنا تفسير قرآن كريم كره صدني اللباها يددونك كوبان يعي أيضا كوي اللباطنات بكد اللبان عيا كنميدا من سورة الفرقان أيضا اللبان يكن تنادن وكوى بهاي من السورة نفسها إلا سورة الفرقان كميدا أيضا عشر كب اللبان عيانا نفسي سلام يتبنان أي أكد اللبان عيا كنميدا صدا في جوز كبران ككرين كأوكا كومي سورة دم بيسورة جدا وسورة مكية أما يتوحيد بيقاذان لغيسا سبع انتالي هرائي نكوس ومرر أي سورة دم كسوحان إيسا. قال تعالى فدوه يني وقال الذين وحيوها عيكوها اللين لا يرجون ألم في غين لقاءنا أنك أبا الله كلاً كنك أمن في لئيني لقاء الله الوحى واليقيام ورمك إلا تلوه قل كاكوان إلهين أن لكل من في لئينينا المكذبون بالبعث والنصور صابحين تأي قيامة كوي دفير سنو وعين هذا يغد مجد إن النبي كان قل تاقى إيانا إليه أنا إيانا مفعل أبي أسلوه إن هذا وعن إلى ذا اللولى ونزيل أنها لبجية إنا محرمينون فعلى الدين تنقل سنها دين لدولاي علينا كركنا يا الملائكة ما لبجية بشر ما كان رسو براي ما مرائف كركنا يا لبسو بجية أو نرى من أرقنا ربنا خبرنا من أرقنا وأنتو إسالة نراهدنا من إله محمد والرسول ندى نبي سواتيلي كما يغاع إلى هو أمين جوابي سبحانه لا منقسم إن قد أخذت حقيقا لكاني لوائزتي وجلالي شرفتي بي أولينك يا قبارتي إلا قد استكبر من سويني سيلا وأعلمني كلمة استفعال ويحن ضفق أوسنهي كي أسكن ابنها اليوم استكبر من سويني سيلا كم الحق ما يلعن إلى هذا كبر لكله بان له إبلا ولا أكتمل وصدق الله في قوله وله الكبر يعو في سماوات والأرض هذه كبر أرجل لما أرجل ألا كله بان إبلا ولا أكتمل لقد وحادب إنا يستكبروا إسلام وإن أذانوا في أنفسهم نفتوا بلا إسلام وإن أذان وعتوا الكبرا عتوا كبر كبيرا موي يوتا يسكبريان بل يدنا حد قدو بوي سمايان ماركا إيادا مع مالان إنا إيبان إيبا وذا كواركان أما ملايك لو صدرو ملايك تا إيا بصركا مرباي كل مدونان مارنت الله كل مانا ومارنت العذاب إيا بصركا قلقا ملايك بصر روما ديو بلك أرنت ساكل جوكتو رأدي يوالا جوكتو وحشادون يدو قلبين جوكتو بشر كان لا يسدر عليه لكن ملايكته إذا ما هو حدوه على قدنا اليوم أما القابة اليوم ما نقاس اعتمادا كل هذه الملايكته إن يهرس هذا يقانان ما ينتل بغان يوم مالين أن يرون أركدونا الملايكة ملايك مالين كالأركدونا كورما ملايكة الأركة اليوم نفط مركة بحيثة والأركة كل النفط بحيثة ملايك بها نفط خاطبان إيسا وانر كيسا كل يوم مالين ان يرون اركدونا كوان قارب اخير جيدا الملائكة مركا اركدونا الى بصرا مشارية فالحقل يومئذ مالين تا من مجرمين وما سبنان كوان جنبيان كواوي وحد مشارية ليلة مؤمنين تلك كوابان تاي وصدق الله في قوله وبشر المؤمنين لان الله من الله فضلا كبيرا كل كان بشاري وحسب ما جيران قالوا وما يقولون وحي ما اكتب به دونا في جيران بشارة ويكردا خبات قالتين بشارة سقاكم اليهد حد يعطون مزيغو تدخي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لها وبشر المؤمنين لأن اللهم يا الله فضلا كبيرا يبشرهم ربهم برحمة منهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن اللهم أجل حسنا كن الجرتان كلها بشارة يردون تالي إلى هذا الآخرة جرتان مؤمنين بارك ويقولون ملائكتهم حيئي دولا من مجرمين قال لنا ملائكت هذا الدربان إذا حجرا البشرى بشارة وعلى يري حجرا وإنك أولاً تهي وإنك ربان تهي محدونا مصرف أما هو يقولون يا قاردا أي أمرك كان ملائكي وقارونا يلا أي الكبه لا تمدونا حجرا محدونا وملائكت هدوك يكود البناية إلا على اللو لا يزيل علينا الملائكة غارسة اتماد بقرم دونا ألا ملائكة ملائكة مالك الملائكة يديني ملائكة إذنك إلا كبني دونا حجرا محدونا كوا المجرمين في قاربا في عبد المرايك تد البناية في عبد القرنجونا أنه مرايك تيانك نحن إن حجاب بك سام ملايك وملايكة على تأمين الوقت قلت كوا عن قاربا نحن قال كيس سما فليهاي أي أدنيا سمريا مساكيرية أغانية وحاتيرية مساجد ونسائية بذلوك المريعية وحن حلم غنايا وقدمنا إلى سبحانه وتعالى وقصدنا من يري إلى ما وحيه عملوا قال عمل فلان ومن عملنا نحن نسميا فجعلنا هذا المنفر هاجر عملك مؤمن مختبر نغلا وأما ما أكتب لك أن هذا بكاء المريا فيما يدوسكني ما يدوسا إيمان أسكني والذين كفروا أعمالهم كسراب بين صومرني مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد أي المصمر من إذا العمل قال سميه قيم المر فجعلناه وعن عمل قد كيلنا هذا أنبص المبور منصيرا لفليا وحقنا على حولك المغلى مركي دريسة قل على كسر كسر أي المغلى يسوى هلاني كرتا أعو أنه طبعا كرمال وحاسا هذا المنصور ليلا كل كبص لفليا وعمل قد نبنا يا قوة أبالك إذا جزيك إلى يمنى عمل كان وكيف هنا أما عمل قدير هنا وكلمون ناري سيكا ذلك سواء له كسواء لنا النار أي يكب عليهم لكن عمل كيفينا الله إذا بالله كل الهي إما الآن بأن الله سواء بي وهي أصحاب الجنة جنة لذلك هذا يومئذ وإن تقيا ماذا لا تلو يا خير الجنان بلا مستقرا تيغانهان وجنة الدقائيان وأحسنوا أصحاب الجنة وناك بدا مقيلا هرق المو أبنى هرق المو مرك الله حسابتمو بعدك يا قيامة لنوك ربه كل أهل الجنة ويان يددناهن جنة الأوتغن هرق المهن جنة الأوتغن كوان دبناهن نار بأوتغن هرق المن لمن نار بأوتغن إذا مرك قيامة لنوك ربه كل هذا الجنة أبنى كرتن أي الديان هجيل ليلة إن أحرق المال لبادما كوانا أقبلهم وقال الذين وحي وحي لهذين أن لا يرجون فيلي يطاعنا أنك أبا الله كل ندى نبا أقيامي البعث قربي ديدي أرعي أيام مثنا وكنا ترابا وإياما أين لمبعوثون خلقا جديدا وحي لهذين أدنك بيكو أغلايا فسنك بيصايا نرجوليا هم غلطات ما كثيرة من أحبونا وحظوا من الرسول في زيتا ما علموا الناس وديروا وهم من الهدان ومن كان مغلى ألا أمين صدرا سارع الله حظلي وقال الذين وحبوا أي الهدان ألا يرجون قود الريني يقاءنا أنك يبعى الله كل مدنة لولا أنزيلة لتجيانا علينا قرصا لك الملائكة ملائكة كان معلومين درجيه فتشهد لك بأنك رسول الله الكوم رجفرته أو نرى من أرجمه خبنا خبرا من أرجمه أو فيخبرنا بأنك رسول الله وأن علينا أن من ربك إن أنكر رمينا إن الواجب نوتاي ilahmu noo sheego. Markaasay ba dhaartay yiri la wallahi baan ku dhaartay qad istakbaruu inay isla weynaadeen fi anfusihim naftooduba iskula weynaadeen waawacatum waxaad gudbeeno alliya malaa'igal facaysteen intuuan xadgudub kabiiran weyni bale waxaase loo sheegayaa yowma maalin an yarawna arki doonaan almalaa'ika malaa'igta markay arki doonaan ay nafta ka qabanayso ama qiyaamadii laysugu tago laa bushraa farax gelin yowmaidin maalinta malaa'igta la arki doono lil mujrimiin kuwan dambiyada waaweyn ee munkiru lbacfiga qiyaamadiidan bishaara male wayaquuluuna waxayna dhihi doonaan iyaga mujrimiinta hadday malaa'igu jeedaan xijran allow malaa'igta naga reeb wax duulan oo la sharay ama wayaquuluuna malaa'igti baa u dhihi doonta mujrimiinta albushraa bishaaro xijran way idinka reeban tahay wax duulan la reebay oo bishaaro shaqo kuma lihidin adabal ladiin وقدمنا وحانو قصدنا إلى ما وعي أمنوا عمل فلاي مجرمين ذا ومن عمل عمل خير لها فجعلناه وحنك يلا عمل قولي هباء بوس بوس أمبار منصورا لفربيا أصحاب الجنة جنة لبتك أي يومئذ ما لنتقي عمل تلو خير في أنبلا مستقرا سبنان يدعي يدعي وحسن أصحاب الجنة أكون أكبرا مضيلا حرق الموت ويوم تشقق السماء ومظهر من مظاهر القيامة سمد عبد الله عيسى لماذا؟ من نزول الملائكة سمد وحيد عبد الله عيسى ملائكة كل أغلي أسعد ليسى وعلى بعض الإلهية قل كمان أنت أي ملائكة أغمان عيسى واليوم الفصل ما كان لك رب حيوه خد عز وجل هي ملائكة سايمان عيسى ممكن الله لأرورنا عيسى وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء ليس كجري مايو وانك ربحايا كل كمال انت عصي الملائكة لمن دونتا وادخل ايها الرسول الكريم بذكى المشركين تا وحدو شكتا يوما مال دين ايضا بايزو تشقق السماء سماء دلد الله ايضا بالغماء كمان كضرور خفيفة وعدو كل كضرور كي عدا بالكد الله ضرور تعدو شكروه ملائكة ودائكين عسى سمد عبد الله عيسى ملائكتي وضلع على خفيفة كجرة أي أسعد عيسى بالغمام عن الغمام فروسي عبد الله خفيفك أي بل سمد كدل لله لك سمد دلله لنا ونزل الملائكة ملائكتي أين عيان يولا نزل علينا الملائكة حتى سعدكتي ونزل الملائكة ملائكتي بأمرك على تزيلا تنزيلا تدرجين وتدبر السماء samalaar ka maraakta bagar bal wi manay samalaan ka wad maraakta di bal manaysa kul gaawun ka wad dinaysa aadana samalaan lama tasadaa taabra tasana tiya tabdaba kul ka sa safal baba un ka wad dinaya marka sa rabbi rabba ya subhana tam ashar al jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi tanfudhu la tanfudhu illa bi sultan wal arri karu arab نفسي أن أكمل على قادة يا إنتين لما رأى إنتين وصفا ناسي وكوكوما وإسم الإنكار المرأ كل كمان كاسي الملائكة إذا البنهي أي ملائي من الباشال يدلل الإيماني مان كاسي إيماني الملك بقرنينا يوم أردين مان انتا مرائك تتنين بقرنينا دي الحب الرنطة هاي وإكاد أن تربي نقطة بقرنينا كلم مجرده إنك مركو ربعه كريمين النار ياي سؤال بجانين ايا ممن الملك اليوم وما انت بغرا ويوم جوابا يوحلق المجرى ويوكي وعلوك ربعي فيجيب بنفسه إشغب جوابت بحناية لله الواحد الغهار وكلاحا يرير ابرون وعلوك لتغي ميان تاذا الهي هو يقدم عطيهاي كل كابو قرم الرونة إلا كريبا مال كاره إذو حلو كرم ملع يوم لا تملك نفس للنفس شيئا والأمر يومئذ لله طلب بعيس مالك خذك لجيبال الملك بقرنه يومئذ مالك الملائكة إمان دونته ملك يالعبد أشبنا يرمتها للرحمن ملك جيسي أود جيسي قهر كيسا حبيب انتاسنا لقد باركي وضمها النبي الله إلى لكي والرحمن وحريس له وملك ديسة هي قوة ديسة هي أدابنا الله ديسة حتى على ذي النحريس أسخد قلت ملك عرف الجهد وطرب الله وعلى بضينا ما بالرحمن إله النحريس تاله وكان وحو النغضي وعلمت علي مرائكت أمنايا يوما مال على الكافرين انت حق ديدا كرك هذا أسيرا في الأنس مال في لفت هذا أيها يضح المالنا أيها أسخد أفسن قل الله حسابا تعالي 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة قل الملك عليه الصلاة والسلام ركوس هذا كصلاه مكتوبة يصلونها اكتموا من انت عمال انت قيامه الا على على جميل يا نبو لا اكتاي صلاة فرض التي كان صلاة فرض التي كان وحرموا فرض المدى فرع روح سنة عساء يا نورك يا عزرك لك عساء الزهرية وقران الواغرية حتى لا تدالي ترون دقيقة لكي لا حتى لا تدالي ان الله كراتورنا كانت تنزرنا سبع دقيقة لما دقيقة أفرتين عبد الاسكبصارة إذا منك مؤمنك صالحا قيامنا لنسى كينا ببك هذا وحيوهم توسنت على 8 دقيقة وكلا وعدتك عامها المسلمين في المؤمنين دول وحاجرت قرآن لما سحنين ده وتدبق قروبة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذلة إلا ذلة ما أذكرك الله لا يكون ولا 8 دقيقة ولا لما دقيقة وما لما شغلا قلت إمام عادل وشاب نشاء في عبادة ربه والرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه بس يرسلون مالا عثر كما دعيسه والرجل تصدق بصدقة فأخبرها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين والرجل طلبت امرأة ذات منصب وعثر فقال إني أخاف الله رب العالمين والرجل قلبه معلق بالمسجد والرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تدبنا عن قربنا قيامه شكرنا بكم جلالي خلص كي يا رجلي إذا المال انت رئيس كالا عيداني عيداك يوم عسير على الكافرين خير يصير في سورة المدد تنوى كان يوما على الكافرين عسير حتى قلتا مشغلة تريد كليلك زحمدة بذتك هورك وعلى الكافرين وعن قيام الله يشاكينا إلا لكل ما وتكون القدم على 1,000 قدم هل كيلوك كل مقابة كرفولي قرأت إن دردها النصارى كي لعبتك كلمانا قفلت الدم بكي سلاليهاي جلدها مسكها حضنتها باركها ومنه من يرجمه ويعلق لك أحمدها وعاصة من ويوم عصير على الكافرين غير يصير نعرض في عاصيالك أي يوم كرد بلنيهاي وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعبو ظالم على يديه من عقب الليلة من المعيد وكم إذا كل شيء تبنى يا قريش أي إسلام الدين تجري سكاد الرجال منك مبني بن خلفني الليلة أما الأولى أي أيمي وقرابة آية كل كاسوني لي سيد إسلام كأبو كاسي كين عنانتي كل كاكين وكل مقدري إسلام فينا وكم مقدري لابد من وحكول عدي لكيسو وبعد الميثاق وإلا لغادي حمى إيا شر إيا معصية إيا الدنب القارس خسيسة أقبى بن معايد إيا أبي بن خرف أي لمنين فعلة الله عليهما قال تعالى خدوحين والكم فسوى لأوشاق مدى يوم مال يعد ظالم أقبى وقليل دعنه على يديه لمن سفره مرئين على النار دمرك لك أيه قليل دعنه وغارك دعنه فكي رسول خبر النبي الرعاية والجنة القبهات كرة حيثان هي اسم علاب كجرة وكفرت قليل دونه يقول أفكار كلاياي يا ليتني أكل يانيك اتخلت بحرمي أنا وعيي مع الرسول رسول كان لجرب إنسا سبيلا وضع الإيمان صحيح والعمل صالح مع الرسول يا رجل سور رأيوالي أكيانيك يا ويلتا هذا ويا معنى لنتني أكيانيك سلايتا لم أتخذ كي يرسل علينا فلانا أبي بن خلف خليلا وضع أنك الدين تكسارا إلهم أبي بن خلف محاولا إلى بلا أبي بن خلف محاولا إلى بلا لقد أمرني أبي بن المنيا عن الذكر قرآن كيبو إلى المنيا بعد إن جاءني هدي محمد وقرآن كي سيلا وقرآن من قرآن كي أنا دميا ثم يان راحي أبي بن خلف وكان الشيطان حدود دنيا إلا هدو سيطان في جن الآية إلا أن لما نقرب سيادين بينيه وسبق الله في قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا هو على ذوق عن نقضه خبرت عن نقضه إسلام تعدل إجارك أذوق عن نقضه وعلى وحي حق أولا بعد النقوة شيطان وكان الشيطان شيطان وحو النقضي من إنسان ذلك خجولا مدهوجية أو من كاسي وكا إن تجنى لك الأبوحي نار لقود أطوري ما لم تثبتك أشيكو من يحيدون دم ويوم مال تشقق السماء يكرد الله دونه بالغمام تنوره خفيفك يحدى بك بالله دونه وهو نزل لدد جن دونه الملائكة ملائكة ما لدد جن دونه وحمد شهد لها يماها كنت أبدا سمو سمين ملائكة بمر بيسود بي تفعر كفير كاللسلان كقابن هنا ونزل الملائكة ملائكة لدد جن دونه تنزيلا دد جن الملك بقرنيمة يومئذ ما لنت أن لددجين أي ملائكة بقرنيمة بها الحق أرمت أي الرحمن ألا أن أعيش تكلمس أبا قرنيمة رمالة عتبا بقرى مجل وكان رحو النقضى يوم كاس ملائكة لددجين أي دوما مال عصيرا أنس على الكافرين انت حق جيدي أركض يكون أنسيا أما المؤمن حق جدك بمالي فيكون لهم عنده كصلاه مكتوبه يصلون ثمان دقيقه ويوم مال النشر يعبد ظالم في قدر من مجلسه وحال كان لو رسم والي وحال لمده وحال لمده جف كان وكان قال وان تدين تدعى ميو القاس مخلوق لقى قودا يوم مال في نبيه دون دوسه يعبد ظالم عقب ابن معاذ وقنيني دونه على يديه لمن يسجع مدخل كورا يقول انسجعون يا ليتني صلى لتبريدا اتخذت مهميا لوايا مع الرسول صوبني لي صدري يا محمد لجنو بنسى سبيلا وضو قلتك محمد أمرا أهو الإيمان بالله محام أخذ وايا سبيلا جد يا ويلة خوقيا ليتني صلى لتبريدا لما تخذ كان يا لشرع علينا فلانا أبي بن خلف خليلا وذل لقد أعلم أضلني أبين إلومي عن الذكر قرآنك يا أبين ساقي أيها الإلومي بعد إذ جاءني حدو قرآنك إيمي كالقنا رئيسو قاري ثنيا راعي وكان الشيطان شيطان المغضي جنيا سميد المغربة خذولا خرجين بغانا من إنسان دفن خرجية وشيطانك سيمورا وشيخني مرأي مدوان كارو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حيوان كان كلام نبلاء وحكم الدسر كل كيوح اليامية للإنسان المرم كل كيوح شقكون أيها أسبابين أيها وسواسين أيها قادل كأم آنين أيها حقه خرارين أيها إنها وصدق الله في قوله وكان الشيطان للإنسان بذك كلية خذولا بالهجيو وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ودعوه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدك قد ماريو وانا دعوه محققا سببت كتابك وقرآنك افتلاء إمامك مرعابي إمام مريه يسأل إن ذاتك أموه الدامي وارضو نغمو وإلهكم مرعابي ولم سألت الجيه إلا أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بنا الله ضحي محجور النقضي مساجد يعني على قول هذا منك في عناس قولي يعني أن يجوزك أغرية لكن سوق بقنك كمجر بقنك أغنك كمجر بقنك سنة على مركة وأنه نسى نمو من دقمه أما أن يؤلزين شرع على وعلقوا دقما وعلقوا دقوا دقوا معنى هاي معنى هاي لما يفترعي تنكر لك مكانه لو عمت النساء لكن تنكر لك قري إذا تعود عندك إشت وقال الرسول صبنا وحميري يا رب خبقي إن قومي أني قدفك هذه الدرتي اتخذوا كياسة هذا القرآن قرآن كينا يغنيان خارعان برسان كل أغمان يرغبين مهجولا من لغته ملك العالة سميسة أولاء بشرية قوانين ملك كان يدل عن جهر روما إثنين أيان لجيب إسان لغوط أغمى إساق الملكة لقن كي النرسة كما جيلو وكذلك سيدا يجيب الرسول كأي كفار وقوريش قرط أبوكلا أن جعلنا يالي لكل نبي نبي الله كله أدوا إلك سوير جيلا الله أولا من المجرمين لكاملة كل كسوبنا وأكون تاقنا رتبا وشينا وأمية وأوبن وأبي الله الأركيزة وأبي جهل وعاشب من الوالي حدانا سوبنا سورنا سيدة أصدأ ودي تودي والي كل كالنبي الأركب نسل أكون تاقنا على إنسانا في الغنب أكون تاقنا ومنه جبار بلا أكون تاقنا نبي إبراهيم نمرون باكو تاينا كونك سال الاركو امد الاركو قطار سورا ويأبر حتى الديار واصلة الله في قلبي وكذلك سالي جادي النبي قلت الله مجيرو إن أفر الله وقرين عليو أن جعلنا أنك أبعي الله لكل نبي نبي الارك كله صالح ونبي نبي مرة واصلة أدوى العم من المجرمين كاملة كوكا النبي بك أبشيك عليا تعودي بك الله إليا ترجمة باطلة تلقى بنا يا وكفى بربك خدما قبوصلا حبيا اسأله إيمانه تلقى يا عبد رسولك ودرج هنونينا يا ونصيرا كبه قرقارا يا أبونا إيه أن تكونوا ما يساكون رعبا يبا لن يخلق كمان وحين لا ينكتنه إلا سيبقى جين جيرا أنا من بلك نجي قرآن كان الله تشهيرا يا معاك معنا استعلم بكسر لك هنا طورة جملة واحدة زبور جملة واحدة إنجيل جملة واحدة كل الدين الهورة هل هذين على سؤال الدين قرآن كان صدق إيا الله باتن كسنه إسكد وإيمانا بحل رجالة سيال الله بالزواب المضل وقال الذين وحيوا حيرا كفروا حق الدين لولا نزل وعلى الدجين عليه محمد فركي القرآن قرآنك جملة نصر وقوسا واحدة من هل هذا ما لدجيه وحالة تشيلة محالة غوضة حكمة لغوضة تشيلة دقيسه كمالي سلاس أموسى دقيسه تشيلة يهي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونجلناه تنزيلة حكمة لله إلى الرحمة دي سفير خوابك إلا هذين بكسده ومر خفيف ياهي مر نحوب ياهي ليه ياهي اسكده بيناده سبع بلاد أفر بلاد أردو هذين كود دعابة مسالح يوانا غورلة يقول سبن هل بين الدين لما لكو سمحوا لكم محمد من مغدين أعجاب لكم سلاسو كلا القرآن كان لا تشيلي آيات اللي كانوا يخلوا معنا يالا برنا يالا مركا لعنا لليقو الأروسة تكتو فيك الأيماني كنك إنك إيمان لسالي ولا تخفيف فيه خلقوا إيمانا أيال لسالي مركا سيدة سبحانه عز وجل كجواب أرموه لي قيري كذلك ساس تشيلا أي القرآن كيوسو بغي ما سببا أولا لنصبت إن أنكس ابن به القرآن فرادك قال يا رسولك قلبك له وأود أن يتغل على وطاقة بشرية محدودة وكوبان وير مركب مربعين تبقى لك تلقوك لنا أما وحالا قال الكريم وفوق باقتك أظن المسارة أليها بنجر لها والرفاق لك لنرى ورسلناه وكلا مقبقنا ترسيلا كلا مقبقنا وكلا مقبقنا لكلا مقبقنا محمد أبو رئيسا في سيدان في قرين رئيسا كل قصة القرآن كلا جلالا وهو أشهدك الشماء يبقى أيها الرئيس كل قام علمون في أورا أردنا شمسنا يبقى مبقى جريم إيما أردك الدغان أيها حكمة سبحانه وتنا قرآن كالدغان أيها اللغو تنقلي كل قصة مركز قمت ومشركين إيا اليهود نسألوحك الجوغي منافضون سؤال قال نفسا ومسلمين نبقى كل عزي قليا مركز كان وحال كان مثال ما هو إلا هبال كارغا ما هما الكبوك اللي إلا كان جئناك وحنكونا من مبنى بالحق من حق ومحوظة عظم البشرية إلا ما مريد بيرهاي من حق وصولا يان كان إنا وأحسانا كان وانا البدع محي كان تفصيلا حقا والعبري يان كان إنا إذن قلب الله الله محريسنا قرآن قول لك ربك بجاري قوانا الله دياري مكان وحكان أمبا إلا كان كلام كان قرآن كالله تسيلي قل كان الذين بدك محشرون قيام الله صوك من دون على وجوههم بحاند كل عدوان ونبيك ليضع عاليه ومروه لكسر الإيمان أيان كوان لك حق ذمين وعين خائل وعين بعض الدورتين يحسب النواب المريء يجي لدرق الدين يوجه لكسر يوم يصحبون في النار على وجوههم ملعيد الجيليس أفقد بهم يالي سانا لوجينا يوم يصحبون في النار على وجوههم ملك أفكار المبجينا النار قال لا يهل يوقو مصا سقر سقر النار تليرا من أذن كذاركو سنكي أفضل بشما خالدين كدسو انت يهل الليفي هبدا يوجي لولا أركتب ومجدو سنكرتب وصدق الله في قومه تلفعه وجوههم النار وهم في أكالهم قلت المقارك يمجدي دميزو وإن فيه يغلارا يلا فيه مغلان مظهر لبي المنكر ما على من لفاق ويابا وعرارا الذين وقع يحسرون فلعلى قيام لكينا على وجوههم وجبا لك الكيزة يلا الوجيرا انت الوجيرا إلى جهنم نات جهنم الليرا يلا الوجيرا أولئك وحاسا شر بلا يبلا مكانا برهدين الليرا وجهنم الوجيرا وأضلوا لدى باب من مبلا سمينا ودو والكفر والمعاصي أهو داعي أدونك أبي جوري وبدأ قال الكفر والمعاصي لذلك كل ما تجهنم كلك أدونك أدين لجوغنا وأضلوا سبيلا إيجا جدنما وبعد من مبلا حقا سبيلا تغنى إيجا دوري فالح كل ما علي وقال الرسول رسولك المحنيري يا رب أنك رب لك إن قومي جدك هذه الدرسي متخذون ياشك هذا القرآن قرآنك مهدولا مثل لجاتك أيك ياشك وكذلك سلاسا جعلنا يهلا لكل نبي نبي لارك كله عدوا أول من المجرمين كوة دنبيلة وإن كاملة وكفى بربك خبي أباك كافية هديا إشهد الرب هنورنا أبيل رسولك إلا أنت كل رميسا ونصيرا إشهد الرب مكرقارا أبيه إنت كنوا مايسا وقال الذين أحيوا أين هذا كفروا قال هذا فلا نزيلا لدى جيانا عليه كركز محمد القرآن قرآن كما نقود جيه جملة إصابة قرآن كقرآن سن وحدة بكرية أمر لك إلي كذلك سلاس مفرقة اعتشلانتا أنت جيلي أولا بسؤول مثبتة إلا أنكسكنا به قرآنك فعدك أبيك رسولك قلب العلا فرتلناه قرآنك وأكلا بيقبقنا ترتيلا كلا بيقبق ولا يأتونك كلا بكولا من مايا من مثل ما ماهي يحجة إلا هذه الحجة كولي مادان جئناك أنك أبا عبد محمد كولا مرينا بالحق والعب وإلا الحجة لدان إيسا مايا وحقبا كولا مرينا وأحسانا كان وراك بذن وحي لي مادا تفسيرا ورعادين الذين قالوا يحشرون قيام الله سوى كل منا على وجوههم وزيال كوضا قرقوضا يحشر كل منا إلى جهنم نار جهنم معنا لا كل منا أولئك وعاشا شر بلا يبلا مكانا بالله وقري ليتلين وقري سنو أدنيان مصيرا نار مرسلا وأمروا إلى أقبال مبلا سنين وضعان ولغاوتنا موسى الكتاب هل كان حرى قصصا أياك بالله غنايا قصص غواتين النري سبنا وهو تطمية النبوسة والقليلة وإلا تنصينا وحوى القرص بهاي شيء أن أمدى كراكم مي وحكى دارا من أمانيه الحرى الرسول سيدنا أبيستر فصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك قرى الدين غير المجنون هي ساحر هي كذاب إلى مفتر إلى كاهن إلى شاعر ووحي لغير نوح ومن بعده وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغوت كل كأيش لا تقدر من فعل كبار منه كل كأقول من الرجل كقوم نوح إبليس المنيه كلا ورجالا مكا واتسليه سبنا وصبر قليلا أنك وأنه الدهد سنين قوة نبيات رضي الله تعالى مي إلا دبر قوين سيانا نلاغو دبر قوين إن الرسول فإن خمينان رحنا قال تعالى فبنوحوا يري ولقد وحذابا أعطينا إنا نصينا موسى نبي موسى قال كتاب كتاب كتاب رادا سرفت ببنا قيم ربنا هنوك يمين كلا إنا أنزلت شوراتا فيها هدى ومين كتاب كسان موسى سيني كلي اسمعي وجعلنا وحن يلا وبيري ما أهو موسى لجريد أخاه ورالك هارونا أوزيرا كانوا يقرقر وردقنا لبن أني هذا لبن رسولين كتاب كيلا سيني إلى وحنير فقلنا كجد الوحنير إذهب موسى هارون تلا انتلا ديري إلى القوم الدب الذين دفك كذبوا بانيين بآياتنا وفرعون يا رجيسي أي الله دري هذا الموسى يا هارون إيا مرجزات قولي الله تغن ولا بانيين محيكونا ماسي فدمرناهم ودبر قويني تدميرا دبر قوي وفرعون يا رجيسي دبر قدرت كما جوابت فدمرناهم وحلاقني تدميرا حلاقني وقوما نوحين نبي نخبره كلس الله درينا لما قرتي كذبوا الرسول خصوصي أي بانية وجمع رسول وحى الله دري قوم النور إسلام أكل بيس الله دري بيس أن جمع نرقنا لما كذبوا الرسول هذا خصوصي بانية لبقى لكاسكو حل سبا نبدي آنو هدات الله دخوله رسول بانيسا جمع الرسول لي بانية خلق رسولك الله دلائي رميسا جميع الرسول من رميان نهاجر كان لدلائي رميسا قايا وزدك إنسا قايا عنيدا يوحي رسولا يوحي كتولا يوحي نبيالا بجيبات رمي وعرمينيو إذن هدينو بانيين فكأنهم كذبوا جميع الرسول سأسأل الجبيع حدات ياهد انت إلا أكبر نبي الله نحكم عجيلي سغال بقول يا كنت انسانا ما قرأ معي قول الله تعالى في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما كل كهدو سغال بقول يا كنت انسانا كل واقع في سورة بلد النبي في أسان وجل بي إيبنا النبوي وقوم نوح نبي نحقره كالسي لما قرتعي كذبوا الرسول نوح بينيين أن أغرقناهم داس كرمري لي إلغانا الدرب بأن كرمري لي وإلك انتي لفري ففتعنا أبواب السماء بماء من همر بمكي لبجيه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قودين جانقوية على الله سمعي أيديه إلك يكون إلك انت إشكو درمان يهدوك الناشة أبوبر تبني لبكي يومتر قرؤ دافر كل مركز النبي نوح بانيين يأسن كو قفر منه باكاسان مكان بلي كل شيء كان معانا قف كما بدبادي وجعلناهم وحان كي يالي قومونه من ناس دفك كتن بيهي وإنه كمبنى آية على عمل موسى كالسوء كالبيض ماها وأعتدنا وحان أدربني من ظالمي من تقل برساطور لن أنابا عذاب أليما لحادية في الدنيا والآخرة وعادا شيء حادية جانا تغيرا لغوك أفري وثمودا خلف المنطقية جانا واللغوك أفريني وأصحاب الرس كل النبي إلى هايين قال أما أبيك لنبي الله صحيب الله دير وخير مديو أصحاب الرس أهلا إلى هايين نبي الله ديري أنتم أنت يكون ريال أنكم رأسا عنك وأصحاب الرس أنت كون دقنا إلى جنوى بابئني أنت إلى بابئني ما رأسا مايا وقروحا تبيان بين ذلك نوح إلى وقت أسوب حيثي كثيرا فربا أنك لقني كل مركا لهلاقي بكا لهلاقي ممرا لواني والله يعذن والله يشيقين أو حظا لقارسين قروا يوصلوا لعبل يا لهلاقي مايا قال تعال بوخير وكلا إن كان هلاقني لما انتك ضربنا وعبيني له كله الأمثال المعمى هذا لقوة فرحوين جوجة خصوصا الرومانية خدك أدم غاطة اللقوة حبين ياني وعيان وكلا ضما انتك كبرنا وهلاقني تتبيرا هلاقي ولا قدته قل أصلاك منك على القرية الدقمة كركب التي دقمة أمطرت نرهاويين من عذاب اللقودة جيين مطار الصوء همان بالعيانتك كوا وكوا ما كرا قوم المندوي بحر المني لغل عن بغورتانيا مندوني السلوبية أي عزقا قبطة ماشا بحر المني لغيرا ماشا ريدين جيرين عموري أي سدين سدين بلدي عايان نبي الله نولا الله دره جوانا لقوه قل خيئة وصنية دقن سبحا لسهو دره نوكا يدقنهين انت الله قرقورين قول نفجيين اسمنا لقين سمنا هدين لقين قول اركين ماشي جوانا ارنا انا ينجرين مرنا الجرين انت تدعو الله دره انت تكون بابيل علي قلو غيري هدره قاغ مركي نميري ودميري يا قعي وعروسة كوشة ودارمي قبل هذه الليل بإن الله لك أسكدي بعدين النار اللي وقفت خلاب الله قبلي هدين الشيب مين ماشي ألغو مصماري والموت بك تاو ماشي اللي قفل جيين ألغو مصماري فجعلنا عليها سافرها وأمدرنا عليها حجارة من سجين قل كأسو إلى قريس كرهي مركي تقبل الله سوشيغا ويا قومي لا يجري منكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد انت بواكد دنبيين وقت أهان ما دار قوم لوط دنبيين من أهان ما دار آكنا وفي حدود المملكة كل خوانا قدتوا ينوى أو يمالي وحي مران إلى الوصام مسولة وصفر إلى تجارة إلى دخندونة ويدغمدي قوم الرود مران كل وانسان ميت حسن كماركو الرير فمون قوم صالح مرايين إسوى تبوك أمسولة ويدولانا كل كم ماشي جوغي انتو هبوكتين ولا الذي يتفجى واستفاع حيثين من مير أورق من وينكم على ماشي لغا بني أدن ما اللغو دابوين قل كم واحد لنا يسين أرد إيا كمرا انت ماشي أصحاب الفيل مجدني فيه يمنى بعلوضة يقول حلاقي سيني أوكرة كم يتعزل بالأرضة يا الله لونتا إذا ماشي وارب ولا قلعته يا مران قرأس يمادين على القرية الدقمة كركة التي دقمها أمضيرا أجعلهم راويه مطار الصوي فمن بالأحيان جد أغفرهم يكونوا قرس موينان يرون أكوهم جيدا إلى وحي ربان وما جيدان كانوا قرس الله مغدان لا يرجون كوان في غيرين نصيرا صبح إدباء إلا صبحنا مثلين ولقد وحلنا أتينا موسى إلى مسلم الكتاب التوراة وجعلنا وحن يالله معاه موسى الجريد أخاه ولالك هارون وحن يالله وزيرا كان مالا قرقالة سيسان الضلبالي وتعلي وزيرا من أهل هارون قلت وزيرك يا الله ذلك سنسد عدودك بأخيك ولالك أنفروا الجنة فقلنا وحن من هذا موسى هارون تاقى إلى القوم الدب الذين دفك كذبوا بانيه بآياتنا فرحان يجد كيسا وقدمرناهم كبعد أن رغي دونا تدمير الرغي وقوم النوح نبي محقون كيسينا لما قرطعي كذبوا الرسول خصوص الله دري بانيه أن أخرقناهم ما صعيلي أو جعلناهم أن كيالي للناس دفك آية على من موسى كيسو واعتدنا وضربني من العالمين وحيدوني فلا دمانتي على ربان وضربني أليما العظية وآدم أن رغني وثمودا أن رغني وأصحاب الرسل كل النبي لألك كدورا أن رغني وقرونا تضيال بين ذلك إن تسكت عجلتين وأن رغني كثيرا فربضا وكلا إنت أن رغني إليك فربنا ووعديني له كلنا الأمثال وما يعني يورك ووعديني وكلا دماغا صبرنا ودبرقين تطبيرا دبرقين ولقد وعدوا أثمن القراشي مادين وإمارين على القرية والمكرسة التي دقنها أمترت للعلوم الغاويين وطرسوي هناك الحيانة كأفرم يكون مويا القراشي ترونها كل دقنها أركي بل من الأركي داوى أركي فكانوا محيما غدين لا يرجون كوان فرعين مصورا صبح القيامة لا يصبحون من الأرعوك حركاسا من قدك وصنف وهو مرى يسوع بناء عليه الصلاة والسلام حضر لأركو إن حقه الليلة وردائك إلى الرسول بناء فارتنه تاغو إسلمه فيكو أعرفك لك اللقية رسولك إلى حقه اللقارة قال تعالى خذوا حبي فإذا قورت أي كأوك أيها الرسول الكريم قالنا لأرمكو حضيكو أركان من يتخذونك قال يا رم مايان إلا غزوان مثل غزات جازو حبيبي هذا اللقوه من الليلة ومحيني أهلا مكان أهلني كلا وبعث الله لبسه بلي رسولا كلا وحبا ليسا دلينا مكانا من كاد رسلي نبقى يكون وغان لا يظننا إلا نلومي عن أرياتنا إلا يارك لك أولا نلومي وعلى أكتامك بسك قبل أركابا إنه إسلاق من يهي قريش إسلاق من مناتي يعزوني لا تعابني نبي محل أركان ذلك إنه مبينة إن كاد الله يظننا نبي يلوني مالك محل أثلاثين علينا دونه فبس الله قوينا دار حاشي عبد مالا تسمي وهذه يا دار وأسمعين نبي وأقول عمضل إن كاد وهو محمد سلي لا يظننا إنه أنك قريش لا يظنه أن آياتنا على تنعادد الجنة قل لنا مننا لولا أن صبرنا أنك أن أبقى جوار وأن يأيالك إلى كبك مي لولا أن صبرنا وصبرنا ما هاتين على يأي الأيالك وكل الله يرساك بعد الأرين تزوجته قل لي محمد يا قريش با بعد النمى اللي يسكتوا يجيهاي محمد وأن المؤمنة إلى المايا حتى يتعلمتهاي وصوف الدب جنبه قيامة التي شكرا وضماني إلى هل يرجوك جنا وسوف دمدن به أن يعلمون أغان دونان حين قرط هاي يرون العذاب نأرك دونان من فوق أظل بعض المبغا سبيلا ودهان أبين محمد هاي إذن القريش هاي إن هذا يكون أرك دونان وفعلا إذا إليك يهين وحكو قراني أيضا دمبه وحوا يقف حلوه إيسا كحيرا وقولي كانوا ما انت عابد عليه حتى وقولي كتوسين واركي كنتو الماء قولي مكرسبه كنت ابو هدنا قرسبه حتى كنتو واركي كنت ملوى وفعا كيف يلوك دومي إذا وحال عابد هو مين لقو محرنا فبنا لقو محرنا سلعنا لقو محرنا كل قصد مستقر مهيانا قال تعالى فبنوحي أرأيت أيها الرسول الكريم وحديث أكتا من قفك اتخذ ياسي إلهه وحبدا يوحوك ياسي هواه وحسك جعلانا كل نفتا وقاميسا كل ما نفتا وحبوت المانتو وكيلا نيرانا أفا أنت أبدا رسولك عمية تقولوا هانا لا هان كرتي عليه مثلا هودني سعابودا وكيلا أبدا ما مسؤولك نقول كرا كما نقول كرتي أبدا نجارسي أنيك الله إيا أسجنا على إنك بحو أم تحسبوا صوبنا والأرض مليسي أن أكثرهم وحان بدن كولا إن يسمعون وحمق لايين أن يعقلون أي أكسايين وحمق مغلايين لأنه الحق هو أكرم ذيهاي وحن ما كانن أي وحواسي وحلوط أمالي شيطان أكو كاذير إنهم ما هم ما إلا كان عام حوالينا مني هذه الأرض لما كان باب بيسابيك وكشك يسير ويسو قد من البنانة بريزته وطلع بريغانا وحيترا في العقل من المعلوم فيما الأذن يكون لنا كما سفيتين لدي ما البنانة تعلمت سنه حلولنا قلت انت لن يحول إلا مدنين أحول من مدنين لو قولوا وعلي بل هم أبن سبيل ما يحول أدامهم إذا دامان حولها ومعاقا معاجرة حولها أدو وذو أمه كان زمان نفعلها أما الساعة ورابا من نفليفها يمد مكعات بل كل قرية أماركو وفنينة في أكيس الناس المرأة إلى الناس عمروب مرئة وكعرارة كان سيدان في مرأة إيساء ونفليفها تبسعونا أستغانا كولا سيدان أيوطا حلان دين سيدان أكوطا وكولا يا سيدان أيوطا إذن حالا ماها بل هم أهلا لسبيلا حالها وكلتا محاجرة حالها مركي هربا عقل الله مجيري كتاب الله مددين نبي الله مدرين كان عقل الله جنيين بقى يا ينبق يا فكر نبي الله مدرين كتاب الله مجيين قال لك الله وإذا رأوك صوبنا هبالك أركان مشركين طوال صوبنا هي المدينة فإيه لقد في حد شغالي قال حقنا وإذا رأوك هبالك أركان يتخذونك كاملا مهايين إلا هزوان كل هدف جاسو الكاملا لنهيين خلصنا معلال وما أرسلها من رسول إلا أن يطع وركيس إلا يارو وتعزروه وتوقروه لو إليه أي إلهي تنال نهود بدلي إلا هزوان جاسس قائرين إلا قول هذا كما الذي كيا أعطى الله بسعود دلي رسولا يسوى الرسول إن كاد وحسن المحمد لا يغلنا يقول نظمنا عن آلياتنا إلى أن يلقى الأبي أبو تكسر كارلا وما يظلمنا برخ الله عنه المولى لولا أن صبرنا أن نلعت كامل عليها إلى أن يلقى أن كنت أجمل وأنك صبرنا معانا وأن ندوب صلى الله وسوف تتدمل تعلمون وقانا لأن حين قرتعي يرون الجيدون العذاب عذاب كمن روحه أظل بعض المبلا سبيلا ودعان أرأيت إيسا من روح اتخذ إيسا إلهه عمودك عمود عليه هواه نفسي سوء إيسا أفعانت عليها ما تكون هنا عليه كرخيسا وكيلا بالعليا ما أنكرت أن تحسبوا ورحبوا علي أن أكثرهم بلن كوبا يسمعون إلى المحمر ليلا أو يعقلون أي أكثرين منهم ما إلا كرنعام فعليل المدينين بل ومدما وكل نيسان مبنية فأظلوا فلا كبعض مما بلا سنوه وضعان ألم ترى إلى ربك أدلة تنغير يا أبلا وكب أنت إلى أبرك ألم ترى رسول الله من يازن أفلذين إلى ربك إلى سنين ربك حب إلى فرس المبيسة كيف سنه الرب مدى الظل خسر تاقل وقل علي مخي لعبه ويهدر النقطة تريد أن خوصا قبسنا من فيد الملع ولو شاء هدوء بدونه لجعله خسر الحكيرة ساكين حسلا ومرا بقاقا لكن ثم كجلالا جعلنا الشمس قل علي كياني علي الهوسك دليلا مذكو تنسيسا وهدر انت لجعله تريد الوحوس لكن هوسك المجيدين قل ما تجيبت أنت بالرئاسة بحضة قرآني خاصة وابوبة تتركوا كبات الجرم قرآها إلى مساجد إيو خاصة وكاسوا موقنا قل خاصة أكون شاكي قرآها ولولا الشمس لما عرف الظل هذا أنقر عجر خاصة الله قول سدى ثم كقال جعلنا الشمس قرآني أن يلي عليه على الظل خاصة كركيسة دليلا تسد ثم كقالنا قبلناه قرآن يقرأ إنه قطي أرسى أي قارتي كيوسى إله أن تبهي والله قابل خصب المجيرو ثم كذل قبلناه خصي والله بني من إنا أنك يبا حقائنا قبلا لابد بصيرا فضب وإنك أمجدين أنا خصي لابد مرينما مثل بابنا واكنا وهو عبد الأخ الذي أحباه تعالى يالي لكم لأجلكم أبيك تركينا الليلة هبانك لباسا نار إذ الأسطورة وإذن كيالي والنوم فرجانا صباتا خاحوا إذن كيالي وجعل النهار مارنك وحان كيالي نصورة إلى سوكاك على هبانك من أمر الليالي وإذا أدود بريانا وإلا كاكا وهو جليل صلوات صدعات وهو رب الذي أعد فإذا أرسل الرياح تغيوها الدرة بسرا هي نسرا لبقره هي لا تبايسة أي بسارين أيسو أما الفافة أيسو بين يدي عمتي يا ربك سيرتيسة كبعد وأنزلنا وحد الجنة من سمائكم لا أنبيه طهورا بمدك هي وصفرة هي المجاسلة هي الجنابلة أبي السلام ميتان بمحينا إلى النارين بهي بلما بين سنبلة بين سنبع روبين ونسقيه من ورابنا بمئه مما سويك المبيئين خلقنا أنا بورني أنعاما على من وأنا سيدا كثيرا فربدا ولقد وحادها صرفناه إلى قلب النجابك بينهم إلى بحضنا ليذكروا إلي وانسانان أن ربك أبو قلب الله وقرب قدر أن ينكوت الجنة هذا هو الدين أكثر الناس فمن تسببنا إلا كفورا قال لما معانا وعكرا ولو شئنا حبان دوما لبعثنا في كل قرية تبنى كل جلد قرية وحمد الله نذيرا وطول الله أركبا نبي مقارا لكن هذا مدورين إن نبي محمد يدين كلا ونبي مقرأ فإذا دعنا فلا تدر حول يلي الكافرين من تحق ديدا وجاهدهم لدلالا قاربا به القرآن ولما قال الجولة به القرآن جهادا تغالما كبيرا وي وكلك معجزة هي وانجة هي قرآن الاجبار ما جهاد فلا تغالما حق تغالي تغالما فلم ترى وياذا رسول الله اجولي إلى ربك سنوح المامورة كيف سبه نبي الظلة خسكه تاغي ولو ساه حدوه بدونا نجعله خسكه حكيه إلى ساكنا من النقاب ثم سجل جعلنا شمسة كل عريبا يالي عليه على ذنه خسك كركيسة فنولا من كتسية ثم كجلالنا قبلنا أهو والله أبنى إلينا حجم الله قبل الله بي يصير فريد وهو محمد الحدى الذي الله تعالى يالي لكم إذنك هنكينا الليلة هبينك واللباسا لإذنك يالي والنوم هربينا سبعة راحوا إذنك يالي وجعلنا النهار مالك وحانك يالي نصورا من أصاف أفتانه كاكعلا فهو محاوبا الذي الله أثر الرياح فغيرها دولي نصرا لدى فاضي ليس بين يد الرحمتي إلى نهاري تيسا الرب غيرتي أيضون بشاري ليس أما الربك كيف أفسا وأنزلنا وأدزلنا من السمائكم ما أنبيه طهورا أسكن في فسا من نخية إلى نورين به دلما بلدة مقالة بيت نبار أولي ونسقيه إلى ورادنا الربك مما سيصطون كمبيعي خلقنا آنوني أنعاما حراء أدخل خمسان إلى وأنا سيرة كثيرا فربلا ولقد وحادبا شرفناه إلى الربك قلبنا بينهم فكبح له قلبنا خلق قدر كاريبا إلى ذكر إلى وانسما ويبع سلسه فهذا هو سديدا أكثر الناس بل انت سيبرنا إلا كفورا قال لماما أنا وأكلا بديلا ولو قر شينا أن دونا وبعثنا وبحونا في كل قرية تغلل أركا كل جيد قرى هذا نبيا خصوم الدرام بحونا هو أن ننظرين إن أجري على باتو وما دوننا أكلها الرسول لقاتو سانا دونا فلا تدر سوبنا تليل الكافرين انت حقا ديدي وجاهدهم لدر الله قاربا به قرآنك جهادا لدر الله كبيرا وي والله أعلم.